لا تقل من أين أبدأ فطريق الله هو البداية، ولا تقل أين نعيمي فجنة الله هي الكفاية، ولا تقل غدا سأتوب ربما يا حبيبي تكون النهاية، ولا تندم على الماضي ولا تتلفف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر. اللهم إني أتوسل إليك أن ترحمنا يا أرحم الراحمين في يوم يجمع فيه الناس في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في ذجر ووعيد. إن للقرآن مواعظ تزيد الحديث. أصلي وأسلم على أفضل الخلق وأفضل من عبد ربه الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى قائلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصادق الوعد الأمين، وعلى أصحابه الغر الميامين الموحدين لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين لقناة الحافظ والبدر الفضائية عادل فؤاد أبو العز في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي كان منذ سويعات قليلة على قيد الحياة كأي إنسان عادي. بدأت حياته كطلوع الشمس في بدايتها لا شعاع لها ولا حرارة لها، وبعد ذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمتعه ربه تبارك وتعالى في ريعانة شباب. وبعد ذلك أصبحت حياته كطلوع الشمس في آخر النهار لا شعاع لها ولا ضوء لها ليرحل عن دنيا الناس، بعد أن أنجب لنا ذرية حمل كتاب الله تبارك وتعالى بين ضيئات صدور. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة كوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي. أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في القاهرة، كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الحشد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ رضوان الغارئ المقيم في القاهرة والعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ شيخ أسعد أسعد أبو الجدايم، كما شرف المكان بفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشي وفضيلة الشيخ هشام الحسيني، كما شرف المكان بفضيلة القارئ الشيخ سامي خفاجي وفضيلة الشيخ محمد ناصف القارئ والمقيم بالقاهرة وفضيلة الشيخ عبد البر وفضيلة القارئ والمقيم بالإذاعة فضيلة الشيخ عصام جاهد، كما شرف علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلكا مركز المنصورة، كما حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكا المنصورة، كما حضر فضيلة القارئ أيضا كما قلت آنفا فضيلة القارئ صاحب المكتبة الرفيعة الشيخ أحمد حامد السلكاوي. وأيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة مشاركة للعلم القرآني الكبير القارئ لدعوة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الأسود محمد قادر بوفاة والده الحبيب الذي كان بارا به، ولكن هذه طبيعة الحياة، لابد أن ترحل عن دنيا الناس عاجلا أو آجلا، لأن الصاروخ مهبوطة في الفضاء لابد له أن يهبط على الأرض، والسفينة مهما علقت لابد لها أن ترسى على شاطئ. إخوة الإيمان، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان حال الصحابة وهم يستمعون إلى القرآن، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كانت تدمع أعينهم وتقشعر أشانهم، فهي بنا تدمع العيون وتقشعر الأشان مع الأخ الحبيب صاحب الأدب الرفيع فضيلة القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز فاشهدنا أن يكون معنا وينقل لنا هذا اللقاء عبر شبكة الإنترنت العالمية الأستاذ علي بدوي رئيس موقع إسلام ون على شبكة الإنترنت العالمية. إخوة الإيمان، تلاوة الآن أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مش مظبوط خالص. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هو الخير لا تأكل الله يكرمك الله يكرمك بارك الله فيك. شد حيلك شد حيلك شد حيلك. تمام صلاة له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا لا الذين كفروا أولياءهم أولئك أصحاب الله يهدي القوم الضالين. لا إكراه في الدين قبل بيّن الرشد. تذكر في ذلك موقف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب حينما سمع أن رجل يهودي عاد على المصطفى صلى الله عليه وسلم فاقترب منه وكان السيف خال قوسين أو أدنى فبصق اليهودي في وجه علي فامتنع عن قتله فسئل لما يا علي منعت عن قتله فقال نشيت فيقول ناسك علي قصى لنفسه ورأي قص لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخذ الإمام والإسلام عشنا في أشل لحال هذه الكلاوة المباركة التي تلاها على مثل حضرات فضيلة القائد الشيخ عبد العزيز عطاشة أشار الإذاعة والتلفزيون العربي والذي كان ركن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزمت الارض على فراقه وفرحت السماء لقدومه مشاركة للعلم القرآني الكبير قبيلة القادر شيخ محمود صابر قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي. تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء. اشكر باسم سراج الامران حق محروس الصغير زازيز واشكر الاداره اولاد عبد الوهاب وزع اشكر مهرج الصوت حق محمد الخولي واولاده بالعوز. اخوة الايمان والاسلام معذرة لعدم التعليق على التلاوة او الاطالة في التعليق نظرا لكثرة السادة.